هذا ما في دليل على نقوله. من الذي قال وجبت؟ الرسول هو اللي اخبرهم ان منها الجنه. فلما اثنوا عليه الشيطان قال ابن سلم ما جبت بنا من اهل النار. ابن سلم هو اللي جعل الوحي وحكم بنا من اهل الجنه او من النار، وانما نرجو مثل ما قال شيخ ابراهيم نرجو قريبا من الجزم. نعم. يقول من أيقن أنه مات على الكفر وأنه ما تلف وأنه تلفظ بالكفر كقوله بعد كسب الرب أن أعده من أهل النار، مثل ما أخبرناكم القاعدة العظيمة الكبيرة التي صرح فيها الشيخ إبراهيم رحمه الله، لا نشهد معين بجنة ونار لما جاء فيها المشهد. نعم. الحجاج بن يوسف لما حضرته الوفاة قال اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي. قال الإمام الذهبي وأنا أقبضه على هذه الكلمة، يعني الشاهد أن الشخص قد تكون خاتمة حسنة فيغفر له. والغزالي لما حضرته الوفاة وضع صحيح البخاري على صدره وقال أنا على هذه العقيدة. نعم. يقول هل يجوز أن نقول أن الكفار أو اليهود النصارى في النار؟ نقول يجب أن نقول في الجملة، نقول جميع النصارى في النار. الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فنكفر في جملة النصارى واليهود كما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه.